فيها جعلنا الله وإياك من أهلها. حدث عن نعيم أهلها بما شئت. وقد ذكر الله عز وجل لنا سورة من نعيم أهل الجنة، ألا وهي لقاء بعضهم ببعض، لقاء الأحبة، لقاء أناس على قلب رجل واحد، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى ينزع الله ما في قلوبهم من غل نحو بعضهم ببعض الذي كان في الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا خلص المؤمنون، يعني من أهل النار ومن الحساب ونحو ذلك، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقفون في محطة لا بد أن يقف فيها أهل الجنة وقوفا إلزاميا، لن تدخل حتى تقف هذا الموقف. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقاصون مظالم كانت بينهم. منهم بقى ايه؟ نوع من انواع ايه؟ يقول كده تخلص الحقوق، انا زعلان منك بسبب كذا، انت لسه يعني في نفسك شيء مني بسبب كذا، فاعف عني. خلاص كله بقى ايه؟ كل من كان في نفسه شيء لاخيه يكلمه فيه، حتى اذا تسامح. وكان الجميع على قلب رجل واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اذا نبذوا وهذبوا أذن لهم بدخول الدولة فدخلوها، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل كان من جملة ما يتنعم به هؤلاء ما بينهم من التزاور والالتقاء، حتى إن بعضهم لا يقدر على بعض يتكلمون في مكان مكتوب الدنيا. ومن نعيم أهل الجنة ألا يعطي واحد منهم أخاه ظهر، إنما كلهم متقابلين، وجه كل في وجه بعض، وجه بعضهم البعض. هنا قال الله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نعموا وأكلوا وشربوا واستمتعوا بنسائهم، فكان من جملة ما يتنعمون به أن يلتقي بعضهم ببعض، ثم يتكلمون يتذكرون ما كان في أمر الدنيا. فاكر بقى لما كان كذا، فاكر لما كان بيحصل لك كذا، فاكر لما كان فلان بيقول عني كذا، كله بقى. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. أنا كان لي بقى صاحب، خد بالك رب العالمين ما قالش إني كان لي صاحب، قال قرين. قرين يعني إيه؟ ملازم، مثبت معايا، مركز، لا يكاد يتركني. وبئس القرين قرين، لأنه شيطان من شياطين الإنس، دفعه شيطانه من شياطين الجن. وطبعا قرناء السوء حدث عن افسادهم لقرنائهم ولا حرج. فبيقولوا بدنا كان ليا واحد ما كانش سيب لي يعني موضع الا وياتي فيه، ولا سيب لي وقت الا ويكلمني فيه، ولا يدع فرصه الا ويحاول ان يغتنمها لصالحه ولصالح ما يريد مني. اني كان لي قديم. يقول: أئنك لمن المصدقين، يعني كان يحاول أن يفتنني في ديني بالتريقة أحيانا، بالشهوات أحيانا، بمحاولة أن يشغلني بأمر ما أحيانا، بكل الوسائل. ثم يقول له: لماذا تدعي على نفسك؟ ليه تعمل بنفسك كده؟ ليه؟ أئنك لمن المصدقين. طب صدق الكلام اللي بيضحكوا عليك في المساجد، يقولوا لك ان في يوم القيامه وفي الكلام ده وحساب وجنه ونار والكلام ده، عيش حياتك، عيش مره واحده. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قول له: انت صدق الكلام ده؟ لسه نبعث بعد ان صرنا ترابا، بعد أن صرنا عظاما ثم تحولت العظام إلى تراب وسويت تراب الأرض، أنبعث بعد كل هذا؟ هذا رجع بعيد، هذا أمر لا يكاد يصدقه عقله. والخلاصة أنه يريد أن يفتنه، يريد أن يكون معه في مستنقع وأوحال المعاصي والشهوات. فقول له: مش كلهم جايين معي إيه؟ قرين، ملازم لي. وكم صدني ولكن الله عصمني. ولكن تعالي شوف هو فيه. قال: هل أنتم مطلعون؟ ما تقول بص معايا كده نشوف أين هو. فاطلع فنظر فرآه في سواء الجحيم، في وسط النار. بيعمل إيه؟ حدث عما يفعله العرب بل عما يفعل به من العذاب الأليم المهين العظيم كما وصف الله تبارك وتعالى. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن لتبهدنكم والله تبهدن أبعث إلهية ولولا نعمة ربي يعني أن عصمني بقدرته وبما من علي مما علمني من أمور الدين عصمني فاستعصمت واستمسكت بتعاليم هذا الدين لولا أمن الله علي بذلك وحفظني بحفظه لكنت من المحضرين كنت بقيت مع الأبعد في وسط الإنذار والعياذ بالله. ويقول له أفما نحن بميتين متنا ولا متناش ده كان كلامك إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ها أنت تشفى العذاب وها أنا لما عصمني الله عز وجل منك ومن إخوانك من شياطين الجن والإنس ومن سوء مكرهم وتدبيرهم ما بيهملوش ما بيهبطوش ما بيمرضوش عندهم همة لإفساد الناس بكل الوسائل شهوات وشبهات وفتن ومناظر وعري وتبرج وكل دي وسائل افساد يحاولون بها فتنة الناس. ثم الجزاء عند الله عز وجل وما كان ربك نسيا وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون كم افسدوا واليوم يعني يوم القيامه يبقى كل جزاء عمله. ولهذا قال الله لما ذكر لك انت عارف انت لو تعملت هذه الصوره والله لكأنك تراها راي عين قال الله بعدها ان هذا لهو الفوز العظيم ان ينجو الانسان والمعصوم من عصمه الله لمثل هذا الموقف ولمثل هذا اليوم فليعمل العاملون. فان الذين يحاولون افساد الناس لن ينفعوهم يوم القيامه بل سيكونون اسرع الناس تبرؤا ممن اغواهم الاحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ولذلك هيتقال لهم يوم القيامه بل مكر الليل والنهار ما كنتوش بتناموا كم سعيتم في افسادنا واضلالنا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. ومع هذا لن ينفع الانسان ان يلقي باللائمه على غيره انما الذي ينفعه ان يعتصم بالله تبارك وتعالى وان يسال الله عز وجل ان يعصمه من مكر الماكرين وكيد الفاجرين. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا صراطه المستقيم وان يمسكنا بدينه حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.